مسألة الإجارة الفاسدة، إنه يستحق قال يستحق على المقدمات، ما ظهر لي صحته. ورأيت أيضا الإمام يحيى بن حمزة في الانتصار هو قال كذي، قال إن كان با يمكن استقلال المقدمات بالإفادة في يستحق الأجير على الأجرة في الأجرة الفاسدة أجرته، لأنه قد وفر، وإن كان ما هو جاي منها فائدة فلا يستحق شيء. قبل أن عبارته طويلة ذكر في الانتصار ويليكم.